السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد دوما أنتم في خير مع ذكر الله سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. دائما قلوبنا مطمئنة بذكر الله، وأبداننا قوية بذكر الله، ودرجاتنا ترتفع بذكر الله، وخطايانا تحط بذكر الله. إن الملائكة تتنزل بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. لا يخفى عليكم فضل الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر لله، ثم الإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حبك الله يا أحمد أبو عمار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كريم. محمود الشامي يقول: لي أخت من أبي، هل لزوجها أن يتواجد في شقة أبي؟ وما أمي؟ أمك لي أمك لا لا لا. إذا كان الرجل متزوجا بزوجتين، واحدة منهما ولدت بنتا، فالضرة زوج البنت ليس محرما لضرة أمها. إمام نسي سجدة قبل التسليم ولم يذكره أحد إلا بعد أن سلم. يذكر نسي سجدة، يأتي بالسجدة ويتشاهد ويسجد للسهو. أن فرك على خير نسي السجدة وتشاهد، كان السجدة المنسية في التشاهد الأخير، يأتي بها ويتشاهد ويسجد للسهو ويسلم. ما الشاهد والمشهود في قول الله تعالى: وشاهد ومشهود؟ للعلماء عدة أقوال في هذا الصدد، منها أن الشاهد هو الله والمشهود الخلق، ومنها أن الشاهد هم الذين يصلون الجمعة والمشهود صلاة الجمعة والخطيب، منها أن الشاهد الحجاج والمشهود يوم عرفة. هناك عدة أقوال كلها صحيحة، وأقسم الله بكل شاهد وكل مشهود، فهذا العموم أولى. محمد السلهاب وجزاك الله خيرا. محمود بن منير: حكم بيع أعضاء الجسم لا يجوز ذلك. أفطرت يوما في رمضان لأني رأيت القدرة فظننت أنها الدورة، فماذا علي؟ عليك إعادة هذا اليوم. قصة الرجال في إيه؟ ابن عنفوة وردته، لا أعلم عنها شيئا ولا أظنها ثابتة. رجل متزوج ولديه بنات وليس له ذكر ويمتلك منزل، هل يجوز أن يكتبه لزوجته؟ لا، سيظلم البنات، والزوجة ممكن تتزوج وتترك البنات. لا يكتب شيئا لأحد، قد فرض الله لزوجته، فرض الله سبحانه وتعالى للزوجة الثمن وللبنتين الثلثين. حروف الغلا، إذا الزوج اعتدى على زوجتها، على الزوجة اعتدى على زوجتها، على الزوجة مرضاته حتى لو كان على خطأ، ليس عليها ذلك، إن فعلت فهو من باب الإحسان، وإلا الظالم لا يعان على ظلمه. ما الدليل على أن لكل صلاة وقتان، اضطراري واختياري؟ لا تلزمني باصطلاحاتك لست بملتزم بها. والصوت يتقطع. رجل له مال مقابل عمله في شركة وهو يعمل أمين مخزن، هل يجوز له أخذ شيء يعادل حقه؟ إذا كان الحق متقررا له 100% ورفض أصحاب العمل إعطاءه، يجوز أن يأخذ بقدر مظلمته. حكم صلاة التراويح مستحبة، والأفضل في المسجد أم في البيت؟ لكل وجه للترجيح. إذا كنت في البيت ستتكاسل عنها فصليها في المسجد، والنبي قال: من صلى مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي البيت يرجحه. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. حديث حسن الإسناد. سجود السهو سجدتان ليس سجدة واحدة. ما مصطلحات الحديث عند الأئمة؟ مصطلحات الحديث علم. هناك الاصطلاحات التي يستعملها المحدثون: حديث مرسل، حديث إلى آخره. هل يجب أن ننوي أن الصلاة لله قبل كل صلاة أم لا؟ معروف أنك تصلي لله. عفوا، مراد بول يعني ما حصل. ماذا نقول عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ يقول ما هم سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما حكم النقاب؟ النقاب أراه واجبا وإن كان الخلاف في شأنه قائما. حكم قراءة القرآن من أجل عدد الختمات وليس التدبر، يكره ذلك، وإلا فالأفضل منه امتثال أمر الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل الكفاءة في النسب معتبرة شرعا عند الزواج وما دليلها؟ الكفاءة في النسب يعني اعتبرها الجمهور واستدلوا بحديث في سنده ضعف، وهذا الحديث هو العرب بعضهم أكفأ بعض لأن سنده ضعيف، واستدل بعضهم بحديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. بهذا استدلوا، ولكن الظاهر أن الإيمان يغطي على كل هذا. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وأسدية وبنت عمته زيد بن حارثة وهو مولى، وتزوج عثمان وهو قرشي ببنتي رسول الله وهن هاشميات. هل يجوز تغيير النية في صلاة السنة؟ من ماذا إلى ماذا يا منصور؟ وضح. حديث أن النبي قرأ الناس قبل الفلق في صلاة الصبح لا يثبت. هل تجوز صلاة التراويح فرضا؟ تجوز. هل يمكن أصليها في الثلث الأخير من الليل؟ يجوز. هل يجوز دفع الزكاة لجمعية تقوم برعاية المتشردين؟ يجوز. ما حكم من يصلي شهر رمضان فقط؟ صلاته في رمضان مقبولة إن شاء الله، وصلاته وتركه للصلاة يحاسب عليه. جمع سنة الوضوء مع الراتبة جائز. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. حكم الذهاب إلى الجيم للبنات إذا أمنت الفتنة. هل يجوز تغيير النية في السلام؟ من ماذا إلى ماذا أجبناك؟ من ماذا إلى ماذا عفوا؟ هل يستحب حلق شعر المولود في اليوم السابع؟ نعم يستحب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق أو يماط الأذى عنه. حلق ثابت، لكن تصدق بوزن الشعر ذهبا لا يثبت. هل تجوز مقاطعة الذي يغتاب الناس ويمشي بالفتنة لكي أقي نفسي منها؟ يجوز أن تبتعد عنها، لكن حق الإسلام يؤدي. السلام عليكم عند اللقاء إذا مرضت عوديها. هل جلسة الافتراش في الصلاة واجبة أم مستحبة؟ الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في الأخير مستحب، ليس ذلك كله بواجب. هل تجوز صلاة دخول المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ تجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني جلس، قال النبي: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: لكم فرك ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. دعاء القنوت بعد السورة، بعد السورة مش الصورة، بعد السورة في الركعة الثانية الفجر هل سنة؟ إن كان في وقت النوازل يفعل، وإلا ترك، ولكن على أي حال الخلاف فيه محتمل. إذا قنت إمامك فاقنت. صلى الله على رسول الله وسلم وعلى آل بيته. المرور بين صفوف المصلين، سترة الإمام سترة لمن خلفه. هل يعمل بالحديث الضعيف لاجتناب الشبهات؟ لا، قد يكون الضعيف معارضا للثابت الصحيح. من صام منذ أول شعبان ولم يفطر إلا يوم قبل رمضان، هل هذا أقرب للسنة؟ لا، يفطر أكثر من ذلك يكون أقرب إلى السنة. النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. صحة حديث لو أراد الله ألا يعصم خلق إبليس لا يصح. نقص صلاة الوتر من 3 ركعات. من صام تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ تحية المسجد مستحبة، لأن النبي قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. كان الناس يستعمل القمح في الخبز، لكن اليوم لا، بسبب ارتفاع الغاز وإلغاء مطاعم القمح، فالزكاة عن القمح تجوز مالا؟ لا، إذا كنت زرعت قمح أخرج الزكاة قمح. ما السنة عند الملتزم وعند الحجر الأسود؟ السنة عند الملتزم الإكثار من الدعاء إن استطعت إلى ذلك سبيلا، والسنة عند الحجر الأسود كلما مررت عليه قبلتها، إن استطعت ما عجزت أشر إليه وكبر. صحة حديث صدقتك وهو كذوب صحيح. هذا الناس يرفع يديه في صلاة حذو المنكبين وبعضهم حذو الأذنين، كل لا بأس به. الدعاء بين خطبتي الجمعة مستحب عند فريق من العلماء والأمر فيه واسع. يقول: هل يجوز بناء مكتبة عامة للمطالعة والبحث في فوائد البنوك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل القادمة تعتبر ملك يمين؟ لا، ملك يمين كانت تباع وتشترى. في الحرم يمر الناس بين يدي المصلين وإن نهايته يقول: حرم له خصوصية، حرم له خل. الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة والناس والدواب يمرون بين يديه ضعيف الإسناد، لكن الخصوصية قد تأتي من ناحية الاضطرار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إمام مسجدنا ترك صلاة العشاء قبل نصف ساعة من وقتها بحجة أنه معزوم على وليمة. خلاص، هو حر في نفسه، لكن أنتم صلوا الصلاة في وقتها. لكن هو يأثم إذا كان يتقاضى أجرا على الصلاة وتركها من أجل الوليمة. الدعاء بعد صلاة الجمعة يجوز؟ يجوز يا عز الدين، لكن لغتك العربية تحتاج إلى اجتهاد لإصلاحها. صحة حديث من لغى فلا جمعة له، الزيادة لا تثبت. من قال لصاحبه يوم الجمعة لمن يخطب أنصت فقد لغى، زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت. هل يجوز عمل صفحة دعوية على الكيس لتكون صدقة جارية لصديق؟ يجوز. صحة أثر ابن مسعود الذي رواه الدارمي، والله إن أنتم على ملة نيادة من ملة محمد، ضعيف الإسناد. يا سامي اختار أن الحديث ضعيف، بل وضعيف جدا. صلاة الوتر مستحبة، لأن النبي لما سئل عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غرور؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هل عفوا مدة القصر في الصلاة للمسافر؟ تلك مسألة ليس فيها نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كنت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا فتقصر ما دمت مترددا. أما إذا عزمت الإقامة فمن العلماء من يقول تتم بعد ثلاثة أيام. نعم، هل يمكن أن أخرج كفارة اليمين في شنطة رمضان؟ لا أراعي الآتي، لأن كفارة اليمين من طعامك المتوسط وتكون للمساكين. طعامك المتوسط، هل أنت تأكل طعامك المتوسط من شنطة رمضان أو غيره؟ إذا كنت من أهل الكباب مثلا، كل من أهل تصدق كبابا على حسب حالك. من أهل البطاطس صدق بطاطس، من أهل الفول صدق فول، عشر وجبات. لا نوى ركعة وتر واحدة وساء، هل يكمل ثلاثا أم يجلس؟ اجلس، لأن الأعمال بالنيات، وأنت نويت واحدة واسجد للسهو بعد انقضاء صلاتك. كيف أفعل لو أحد سلم علي وأنا جالس أستمع الخطبة؟ استثنى جمهور العلماء ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل من الإنصات يوم الجمعة. المسألة الأولى رد السلام على المسلم، الثانية تشميع العاطس إذا عطس، الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. حكم قطعت من؟ ليه؟ حكم قطعت صاحبك، لماذا تقاطعه؟ إذا كان هناك سبب يدعو المقاطعة لا بأس، لكن لو لم يكن هناك سبب فلا تقاطع مسلما. إذا أنفق المسلم على أهله يحتسبها فهي له صدقة، الحديث ثابت صحيح. أصلي الوتر آخر الليل وأثناء الصلاة يؤذن الفجر، صلاتك صحيحة. معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، جاء ذلك في موطنين. موطن في أن الله خلق آدم طوله في السماء 60 ذراعا، الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. فمن العلماء من قال إن آدم لم يخلق طفلا ثم كبر ثم أصبح شابا ثم أصبح شيخا، بل خلقه الله على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، تكون صورته صورة آدم عندما خلق. هذا قول بعض العلماء، ومن العلماء من انتقد هذا القول وقال على الإجمال كما أن الله له، كما أن آدم له يد، فربنا له يد لكن ليست يد الله كيد آدم عليه السلام، ليست يد الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يد الله سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففيها بعض النزاع بين أهل العلم هذه اللفظة، ونعتقد تمام الاعتقاد باختصار شديد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. فالله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنثبت اليدين لله ما اعتقادنا أن يد الله ليست كيد خلقه. هل هناك دليل على أن العبث الزائد والمتوالي يبطل الصلاة؟ حديث يستدل به إن في الصلاة لشغلة، العطور التي تصنع من الكحوليات النهاية في توصيفها الذي هي عليه الآن، هل تسكر أو تسمم إذا شربت؟ إذا كانت لا تسكر لا تعد خمرا حينئذ. إذا تذكر الإمام أنه غير متوضئ ماذا على المأمومين؟ عليه هو أن يخرج من الصلاة، وبعد أن يخرج من الصلاة يقدمون واحدا أو هو يقدم آخر يستخلف آخر يؤمهم ويتوضأ ويرجع. إن شاء الله كيفية الصلاة الصحيحة لها وقت بإذن الله. هل التأمين على دعاء الخطيب يكون بصوت عال أو منخفض؟ منخفض. هل هناك دليل هل المداومة على الدعاء آخر الصلاة المفروضة بدعة؟ ليس بدعة أبدا. قال النبي لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دبر كل صلاة. والنبي كان دوما يستغفر بعد الصلاة، والاستغفار دعاء طلب المغفرة، وكان يتعوذ والتعوذ دعاء. الله يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات الدعاء. والله يقول: فإذا فرغت فانصب. قال فريق من المفسرين: فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. هل للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأسود؟ يجوز لها ذلك ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لأجانب. في رمضان إن شاء الله نرتب الوضع، ولعلها الساعة 12 الدروس إن شاء الله. حكم قول اجعل القرآن وقودا لقلبك في رمضان، أعرض عن هذه الألفاظ: فالقرآن أجل من أن يوصف بمثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل حجامة في الأشهر الهجرية والإسلام أيام ماذا؟ الحديث الذي ورد في تعيين يوم للحجامة فيه ضعيف. كل الأحاديث التي وردت في تعيين يوم للحجامة أحاديث ضعيفة. حديث: إذا صامت المرأة شهرها وصلت فردها وأطاعت زوجها، لا يصح. هل لابد من ختم القرآن الكريم في رمضان؟ لا يجب، لكنه الأفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه بالقرآن مرتين. ثم إن شهر رمضان شهر القرآن. يقول: أصوم لأم الميتة للثواب يعود لأم فقط، أنت مأجور أيضا، لكن الثواب الذي تصوم الأيام التي عليها، أما صوم التنفل عن الأم فلم يرد له دليل. يقول أيمن فيصل: عند استشكال ثبت عن بعض الصحابة الإسبال، وهم أكثر فهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتوى بعض المشايخ والعلماء بحرمة الإسبال. أعلم أن فتوى بعض العلماء المعاصرين خاصة من الحنابلة بإطلاق القول بتحريم الإسبال، وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء. فجماهير العلماء كما نقل عنهم الإمام النووي وغيره رحمة الله عليهم على أن الكبيرة معلقة بالخيلاء. فاقرأ أقوال غير الحنابلة أيضا حتى تتزن عندك المسألة، والأدلة تعمل كلها ليس دليلا واحدا. ومن عجيب أمر بعض الإخوة، بعض أهل العلم السعوديين، أنهم لا أتكلم لأنني سميت وليست من العادة أن أسمي. رجل له أب وإخوة لأب وليس هناك علاقة طيبة، هل يجوز له أن يتبرع بماله لكي لا يأخذوا منه شيئا؟ لا يجوز له ذلك إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما تفسير كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا عن أحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن لهم أن يشفعوا في شخص ويرضى عن الشخص المشفع فيه. فلا شافع يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع الشافع لأحد إلا بإذن الله. حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، الأمر في ذلك واسع، وإن لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام المداومة على ذلك. فأر وقع في الزيت هل يرى كله؟ النظر إلى حجم الزيت، هل كمية كبيرة أو كمية صغيرة. هل العقيقة يشترك فيها أكثر من فرد كذبح جمل مثلا خمس أولاد وبنتين؟ نعم، لا عفوا، الجمل سبع بنات، الولد له الولد له سبعان والبنت لها سبع، فالجمل يجزى عن سبعة بنات أو عن ثلاث أولاد ذكور وبنت. بارك الله فيك. طلق زوجته تطليقة واحدة، وفي أيام العدة قام بتقبيلها لا تعد رجعة. ما دعاء سداد الدين؟ اللهم سد عني الدين. وهناك تعوذ من الدين قبل وقوعه، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الحميدي يسأل: هل يجوز المرأة المسنة المتوفى عنها زوجها أن تخرج في زمن العدة للصلاة في المسجد؟ أختار رأي عائشة القائل بالجواز، ورأي عدد من العلماء كعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم. ما أفضل شرح لسنن ابن ماجه؟ لم أقف على شرح مستوفا أطمئن إليه لسنن ابن ماجه. وجزاك الله خيرا يا أيمن ابن فيصل. ما شروط صحة الاعتكاف وما ثوابه؟ مسألة طويلة، يعني شرح باب الاعتكاف يحتاج إلى وقت أطول من هذه المداخلة السريعة. هل قراءة سورة الدخان تجعل الشخص يقلع عن التدخين؟ عن دخان ودخان، هذه تخاريف يا مدير. ما القول فيما فعله ابن سيرين حين ألقى بكل السمن بسبب فأرة وجدها في واحدة من البرميل؟ أحتاج إلى إثبات صحة السند إليه أولا. هل إقامة الصلاة تكون مباشرة عند القبلة للصلاة؟ هذا الظاهر. ما الصحيح المسند في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن كثير منها يحتاج إلى توضيح، والحديث عنها طويل لا يتحمله المقام. هل يجب أن أعطي كل من يسألني مالا في الشارع لأنهم في رمضان كثير جدا؟ لا يجب. هل يجوز صوم دين في شعبان؟ يجوز. السؤال طويل يا بروفيسور كما سميت نفسك، وتواضع لله حتى يرفعك الله. الطبيب يضع لي شروطا للصيام، هل هذا جائز؟ إذا كان طبيبا مسلما ثقة استمع نصائحه. هل تركيب أظافر كزينة للزوج تدخل تحت الوصل؟ أختار أن لا، لكن يكره لأنها تحول بين المرأة ووصول الماء إلى جسدها. ما السبب الأصلي لإسلام سيدنا عمر؟ السبب أن الله أراد له أن يسلم، هذا السبب الأصلي. أنه طالب جامعي يقوم قبل صلاة الفجر بعشر دقائق وأجد نفسي على جنابة فتأمم وأصلي مع الجماعة، مع العلم لا يجوز لك ذلك ما دام الماء موجود. هل الحنابلة تشدد عن غيرهم؟ لا نستطيع الإطلاق هكذا، لا نستطيع إطلاق القول هكذا، لكن يميلون إلى الظواهر ويستعملون، أو قليلا إذا استعملوا الصوارف، أعني بعضهم ليس كلهم. أنصح الذي يأخذ بالعقيدة الأشعرية أن يتوب إلى الله، لأن العقيدة الأشعرية عقيدة الضلال كما هو معلوم. ينفون صفات ربهم سبحانه وتعالى. الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهم يقولون: ليس له يد، يقول ليس له وجه، من ينفي استواء الله على عرشه؟ ففي النهاية كأنهم يعبدون عدما عياذا بالله منهم. وقد قال القحطاني القديم في نونيته: يا أشاعرة يا أسافلة الورى. هل يجوز قراءة القرآن لميت بنية الصدقة عليه؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك. ما حكم قراءة الفاتحة على الميت؟ أحمد بن ياسين: لم يرد أن النبي كان يقرأ الفاتحة على الميت. التعارض وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هل هذا نفل أو فرض؟ الزكاة لما بينها النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. من يريد أن يسدد الدين وهو فقير جدا ولم يستطع ومات، هل يأثم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هل المسلمون ملزمون بدفع الضرائب في الدول الأوروبية؟ ليس في ديننا إلا الزكوات المفروضة. رجل تزوج من كتابية وكان يعلم أنها على علاقة فاحشة مع ثلاثة قبله، ولكن أسلمت وأصبحت عفيفة، ولكنه يكرهها جدا الآن. إن استطاع أن يعاشرها بالمعروف يعاشرها بالمعروف، والإسلام يجب ما قبله، وإن لم يتحمل فارقها بالإحسان. تعرض لحادث مرور في أول رمضان وأفطر فيه، لكن لم راجع تلك الأيام إلى الآن. إذا عفيت فأعد تلك الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما حكم المفطر في رمضان بسبب المرض المزمن لسنوات؟ قال بعض العلماء: يطعم وكان كل يوم مسكينا، وكان أنس لما أسن يطعم وكان كل يوم مسكينا. إلا أن هذا ليس فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صنعه أنس من قبيل الفضل ليس من قبيل الفرض فيما أرى، والله أعلم. فإن أطعم مكان كل يوم مسكينا حسن، إن لم يطعم لا شيء عليه. ما هو الصحيح لرحمة الميت؟ الدعاء له: يا أخي إسلام حفظك الله إن كنت صاحب مسجد الروضة الشريفة، وإن لم تكن كذلك. أيضا الحج عنه إن كان لم يحج، أو الحج عنه عموما، والصدقة عنه، والاستغفار له، والدعاء له، والعمرة عنه، وصلة من كان يصل، واتباع السنن الحسنة التي كان أبوك قد أحياها وسار عليها. نجمع المال لنأتي بالتمر لإفطار الصائمين، ما الرأي في ذلك؟ لا بأس، لكن لا تعرض نفسك أنت إذا كنت وقورا لتسول الناس حتى لا تتهم. أيهما أولى، فريضة الحج أم الزواج؟ كل جائز على حسب حالك. ما صفة الصيام الذي فرض على الأمم من قبلنا؟ الله أعلم. حكم الاشتراك في العقيقة كالجمل؟ لا بأس بذلك. عق أنس عن بنيه بجزور، قال علي بن رزق: دائما يذكركم بالصيام يحفظه الله. حكم مرور الطفل أمام المصلي، وما حكمه إذا كان على ملابسه قطرات من البول؟ امنعه قدر استطاعتك، امنعه قدر استطاعتك، لكن الصلاة لا تبطل. يقول: قم بالبحث حديث إني لأمزح ولكن لا أقول إلا حقا، قل في سنده ضعف. هل ثبتت رواية نوم علي في فراش النبي عليه الصلاة ليلة الهجرة؟ أخطأوا ثبوتها، فالذي فيها شيء خفيف، أظن تدليس فقط خفيف ومدفوع بنزول الإسناد. ناصر أحمد مش فهم كلامه، ما فهمت كلامك يا ناصر. هل ما هو اسم زوجة إبليس؟ أو محمود حبيب يأتينا بغراباته يوما بعد يوم. يا محمود ابن حبيب احرص على ما ينفعك، أخشى عليك من البعد عن قواعد أهل السنة والجماعة، احرص على ما ينفعك. يسأل عن اسم زوجة إبليس، لا إله إلا الله، احرص على ما ينفعك، فإن السؤال ينم عن السائل. ما حكم حلق اللحية؟ أراه إثما. رجل يعمل في صيدلية ولم يعطه أجر 3 شهور، هل يجوز أن يأخذ حقه بدون علمهم؟ إذا كانوا محسنين ولم يعطونه الأجر للعمل لإعسارهم، فحينئذ إذا لم يعطيه أجر للإعسار لا يجوز له أن يأخذ. أما إذا جحدوا حقه تماما وهو صاحب حق 100%، جاز له أن يأخذ بقدر مظلمته. على يقول: أنا نظرت نظرا ونسيت ما نظرت. افعل الذي في الغالب ينذره من هم أمثالك. يعني أنت كنت مثلا متوسط الحال، ستنذر مثلا 100 ريال أو 100 درهم زكاة أو صلاة، شيء خفيفة، لكن لن تنذر 1,000,000 جنيه مثلا، فخذ المتوسط. التدخين حرام لأنه مضر. كيف أقوم بالمواظبة على الصلاة؟ اسأل الله أن يعينك على ذلك. هل يجوز الدعاء جماعة بعد الصلاة المفروضة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفرج هم أهل سوريا. بحكم الذين يقومون بحركات شبيهة بالرقص في الجوامع ويتحدثون في الأحاديث الضعيفة، هؤلاء المتصوفة معروفون. الأخ محمود بن حبيب بارك الله فيك، أقول لك احرص على ما ينفعك، وليست هذه من شيم العقلاء الرشدة، انتبه لنفسك. هل يجوز الفقير أن يطلب المال من أجل الحج؟ نكره له ذلك. ما حكم حلق اللحى؟ حرام أجبته. هل لو صليت ورجلي ظهيرة من الإزالة فإن أنا آثمة؟ لست بآثمة، والأفضل تغطية الرجل. حكم الفيزا كارد المشتريات بالتقسيط بمصاريف إدارية فقط، إذا كانت فقط بمصاريف إدارية لا بأس، ما لم تدخل في الربا. هل النشرة جائزة؟ إذا كانت بالشريعة جائزة. حكم التائب من الذنب والراجع إليه الحين بعد الحين يستمر في التوبة؟ أما حديث العائد إلى الذنب كالمستهزئ بربه لا يصح. شكرا يا أخ محمود بن حبيب، جعلنا الله إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إسلام ما يحفظك ربي. أقول أحسن حديث من تعرى من الليل، هل يلزم أن أقوله أول ما استيقظ ولا ينفع أقوله بعد ما أتوضأ؟ لا، وأنت تتقلب على الفراش، لأن التعار هو التقلب ليلا في الفراش. وضع مرهم في فتحة الشرج باستخدام إصبع يدخل داخلها، هل ينقض الوضوء؟ أعلي الوضوء أسلم لدينك، لا يبعد أن تخرج القاذورات أثناء ذلك. قراءة أذكار الصباح والمساء جماعة لا تفعل إلا إذا كنت تعلم أو تتعلم، لأن الله يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ليس بحديث. الله يرد محمود ابنك ردا جميلا. يا رب هل تغطي المنتقب وجهه في الصلاة أم لها أن تكشفه؟ لها أن تكشفه. بل أكثرون من العلماء على أنها تكشفه أثناء الصلاة، ويتأكد هذا تأكدا شديدا جدا إذا كانت بمفردها أو في وسط النساء. هل يجوز المرأة أن ترفع قضية الطلاق لمجرد أن زوجها تزوج عليها أخرى؟ ترفع قضية الطلاق للضرر إذا كانت متضررة، أما إذا لم تكن متضررة وأرادت الفراق وهو مكروه لها آنذاك فلا أن ترفع قضية خلع حتى لا تظلم الزوج. أصلي عارف في شيء يمنعني، نفسي أصلي. أنت إذا كنت كذلك تترك الصلاة فعيادا بالله، فإن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توصيل الطلبات ومنها السجائر ما حكم العمل؟ إذا كانت سجائر محضة لا توصلها ولا تعمل هذا العمل. أما إذا اشترى المشتري 100 صنف وألزمك العمل أن يوضع فيها علبة سجائر ضمن 100 صنف، نسأل الله أن يغفر. ما حكم بنت ولدت مع الهرمونات غالية هرمونات ذكر وتتعذب وغيرت إلى ذكر؟ اللهم عافنا. المرهم الشرجي ينقض الصوم إلا عند المالكية؟ تتسأل عن نقض الوضوء أو نقض الصيام يا أخي؟ يعني كنت أسأل عن نقض الوضوء، ما فهمت نقض الصوم. لكن على أي حال ليس هذا بطعام ولا شراب ولا شهوة. رجل له محل إيجار قديم دفع مقدما كبيرا ولبث مدة يدفع إيجارا كبيرا، ثم قضى له القضاء بمبلغ أقل شهريا، ثم توفي وداره بعده أولاده، فما حكم الانتفاع به؟ لا بد أن ننظر في الإيجار، عقد الإيجار كيف كان. وبارك الله فيك. نقل أنك تقول أن أموال الربا تعطى لفقير غير قريب، فقير لا تربطك به قرابة. نعم أقول ذلك إذا أخذتها أنت من البنوك لا تستعملها أنت ولا أقرباؤك، تعطى لفقراء آخرين على سبيل التخلص منها. حكم الجلوس أثناء الصلاة لتعب، هل يجوز الأجر كالواقف؟ لا، إذا كان لتعب أجرك كامل إن شاء الله تعالى، أما إذا كنت تستطيع القيام وجلست فأجرك على النصف من أجر القائم. حكم تناول الدواء الذي به نسبة من المخدرات. النظرة العامة إلى الدواء، هل إذا شرب يسكر أو لا يسكر؟ إذا كان إذا شرب لا يسكر قليله أو كثيره فلا بأس باستعماله حينئذ، فلسنا بمأمورين بالتحاليل. هل صح أن عائشة زارت قبر أباها ومعها بلال رضي الله عنهم؟ لا أعلم ذلك. إنما كانت وردت رواية أن بلالا مرض، فسمعته عائشة وهو يقول أو كانت مع الرسول: كل امرئ مصاب ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدولي شامة وطفيل. وبعدها رأت أبا بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان هذا عند مقدمهم المدينة، فقال الرسول آنذاك لما سمع أبا بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وسمع بلالا يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يعني الحشيش والجبل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدولي شامة وطفيلهما جبلان. قال النبي: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. الغسيل الكلوي هل يفطر الصائم؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وأختار أن ذلك لا يفطر الصائم، لا طعام ولا شراب ولا شهوة. تجوز التضحية بما ذكرت، بارك الله فيك. أختار أن الحقن ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ومن ثم لا تفطر. فالذي قال أقسم بالله العظيم ألا أكل ولا أشرب، فإذا أخذ حقنة لا يحدث. لم نتجاهل سؤالك يا من لقبت بنفسك بدرش أنا، ولما هذا التعاظم يا درش؟ حكم استعمال عدسات لاصقة نظر ألوان، يجوز ما لم تتبرج به لرجال أجانب وما لم تدلس به على الخطاب. سورة الدخان تتحدث عن الكوكب الذنب؟ لا أبدا، ليس لها صلة بهذا الموضوع. هذا وقد قال بعض العلماء كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش لما استعصت عليه فقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. فجاعوا واشتد بهم الجوع وأكلوا الجيف والميتة والعلهز وكل القذرات أكلوها، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع، عينه تزغلل كما يقول المصريون، لا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: جئت تستمر بصلة الرحم، دعوت علينا فأكلنا العلهز الوبر وشربنا الدم وأكلنا الجيف، إذا الله لنا نزلت أو في ذلك الآيات: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم المجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هل يجوز التأبيد في العقود كالإيجارات القديمة مع شرط عدم توريث العقد؟ وضح صورة التأبيد. لماذا أرد على أن من قالوا أن الدخان لا يفطر؟ الدخان يا بيلسان يفطر، أنت تقرري قرارا تريدين أن نتبعك على قراراتك. الدخان تقصدين الدخان السجائر؟ إجماع العلماء الموجودين الآن أما الدخان الذي يتطير في الهواء أو البخور لا يفطر، أما الدخان الذي يتعاطى السجائر أنار الله قلبك يا حسن. نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا رب أرني نبيك صلى الله عليه وسلم في منامي دعوني أستجب لكم وأخلصي في الدعاء. حكم نزول الماء والدم للمرأة قبل الولادة لا اعتبار لذلك ولا تمتنع بذلك عن صلاة ولا صيام. هل يجوز صيام شخص وعليه دين من المال؟ نعم يجوز. ما حكم العمرة بالتقصيد؟ جائزة وترك ذلك أولى. حكم السمحة لا بأس بها والأفضل التسبيح باليد. هل يجوز أن نسمي ركعة العشاء الشافعة مرتين مرات؟ النافلة العشاء. السؤال: جمع المال للإفطار؟ لا مش تتهم انك خائن، لا اقصد انك في ناس تقف في الشارع يا ناصر تجمع المال من المرة فيتهمهم الناس يقولون انتم تأخذون المال لأنفسكم. فانا يعني اجلك انت ان تقف هذا الموقف فقط، لا اعني انك سارق يا ذنب الله ابدا. لكن أخشى على الصالحين أن يقفوا في الشوارع يقولون يجمعون مال للإفطار، ده الصغار أو غيرهم هم الذين يفعلون ذلك، أما أنت كرجل مقور لا أنصحك بفعل ذلك. أعمل في مستشفى في اختلاط مع العاملات، هل يجوز؟ ابتعد عن الفساد، إذا خشيت على نفسك الفساد فالله لا يحبه. حديث من صلى من النهار 12 ركعة في اليوم ثابت، عفوا فيه بعض الإشكالات في الألفاظ، وضح اللفظ الذي تريده لأنها جملة أحاديث راجع بعضها إلى بعض. حكم الخروج يوم شم النسيم ليس إلا للزيارة لظروف الأجازة، لا تخرج يوم شم النسيم، هذا عيد للكفار وليس بعيد لنا، لهم عيدهم ولنا عيدنا. هل الإخلاص سهل أو صعب؟ الإخلاص يسير على من يسره الله عليه. حكم الفطر المرضى والحامل في رمضان، المرضى والحامل مخاطبتان بالصيام، إن عجزتا أفطرتا وأطعمتا ما كان كل يوم مسكينا، أو إن خشيتا على جنينهما أو مولودهما أفطرتا وأعدتا الصيام. هل السحر حقا يمنع الزواج؟ يا أخت نبيلة كل شيء مقدر، قال تعالى في كتابه الكريم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل يجوز وضع صور العلماء كصيغة تعريفية على الفيض؟ لا أنصح بذلك. يقول أنا أعيش في السويد ولا يوجد نهار في اليوم، كيف نصوم؟ قدر تقديرا، قدر تقديرا صوم، يعني إذا لم يكن يظهر من الشمس شيء أبدا شهورا نصف اليوم نصف نهار ونصف ليل، إذا كانت الشمس في بلدكم تظهر صم وإن طال النهار. حكم الأضحية بكبش لو خسر أحد يجوز؟ هل يجوز استخف الميت؟ نعم يجوز، يستحب ذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما أفضل عمل أجره للميت؟ الأعمال كثيرة للميت، استغفر له، ادعو له، تصدق عنه، انشر عنه علم، تصدق بمصحف عنه، تصدق بكتاب علم عنه، ابن له مسجدا سين في بناء مسجد، حج عنه واعتمر عنه، مرون كثيرة. يقول ناصر لا بأس بذلك يا أخي ناصر، حينئذ ستكون متعاونا على البر والتقوى. النزول للسجود باليدين أم بالرجلين أو بالركبتين؟ عفوا الأمر في ذلك واسع، فالأحاديث الواردة مرفوعة ضعيفة الأسانيد، ضعيفة الأسانيد. وعمر ورد عنه أنه كان ينزل على ركبتيه وبمقتضاه أخذ جمهور العلماء. هل صح أن النبي حلق شعره يوم الحديبية؟ نعم حلق شعره ورجع دون أن يعتمر كما هو معلوم في القصة الشهيرة في البخاري وغيره. هل إن انقطعت النية في صوم الفريضة يبطل الصيام؟ وضح السؤال يا فارس، بلاش سرعة الإجابة، حاضر لأن الأسئلة كثيرة تامر يحفظك الله. هل يجوز تزيين المسجد من الداخل بكتابة أسماء الله الحسنى؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الإجابات حكر للرجال فقط؟ لا والله يا أم المجاهد، أين سؤال أم المجاهد؟ أريد أن أسامح أشخاص ولكني لا أستطيع. اسأل الله أن يعينك، اسأل الله العون على العفو. ما معنى وتبارك اسمك؟ كثر الخير الوارد منه، تعالى جدك، تعالى قدرك، تعالى منزلتك. استخدام عفوا، ما حكم أذان شخص يلعب القمار؟ ابحثوا عن غيره ولا تصدروا الفسقة للأذان ولا للإقامة. لكن أذن فالأذان مجزئ. تظهر الشمس 24 ساعة في رمضان، 24 ساعة في رمضان، لا أستطيع أن أقول لك إذا قلت ذلك، أنا لا أستطيع أن أقول لك صم 30 يوما لا تفطر، لا أستطيع أن أقول لك ذلك. من العلماء من يقول قيسوا على أقرب البلاد إليكم، ومنهم من يقول قيسوا على أم القرى. عقد الإيجار لا يزال قائما بين المالك والمستأجر والإستاذ على قيد الحياة، لأنه على ما تعلمون لم تحدد فيه مدة. إذا كان إيجارا فرض على المالك فيكون حراما أن تأخذ شيئا، أما إذا تراضيا فلذلك أطلب صورة العقد. رجل بلغ 90 عاما، ماذا يفعل في رمضان؟ إن كان 90 عاما ومتماسك فعليه أن يصوم كما يصوم غيره. إن كان 90 عاما وانهزم فحينئذ الهزيمة توضح له وتجوز له أن يفطر. هل يطعم مكان كل يوم مسكينا أو لا؟ تلك مسألة خلاف. وأنس كان لما أسن يطعم مكان كل يوم مسكينا. هل الذنوب سبب في الحرمان من الطاعات؟ نعم سبب في الحرمان من الطاعات. حكم استعمال جوز الطيب في الشاي لا بأس بها. مات العبد تحسب عليه أعمال التي تركها بالدنيا مثل الأغاني. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. حكم الفوتوساشن والصور لن تطبع بل ستكون على فلاشة فقط. سأسأل عن موضوعك إن شاء الله. ما حكم أكل اللحوم في أوروبا؟ ليست حلال. إذا كانت زكيت يجوز الأكل منها ولو كانت ذبح يهودي أو نصراني. أما إذا كانت لم تزكى كان تكون صعقت بالكهرباء فماتت أو هي وقيد، فحينئذ لا تؤكل لكونها وقيد. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صحيح. كيف قضاء الصلاة عن الأيام الماضية؟ على الوجه الذي تستطيعه. هل النشرة جائزة؟ النشرة إذا كانت بالكتاب والسنة لا بأس، أما النشرة حل السحر بالسحر لا يجوز. ما الرأي في كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي؟ كتاب طيب لكن حوى صحيحا وضعيفا. كيف نجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله تعالى وهذا البلد الأمين؟ لا أقسم ليست نفيا، إنما قيلت حرف لا لتقوية الكلام، تقول لا والله ما أكل، هي الأصل والله ما أكل، لكن أدخلت الكلمة كلمة لا لتقوية الكلام. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الصواب المعنى عفوا، وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا، ممنوع. هل يجوز خروج المرأة المسنة إلى المسجد في أعجبنا بالجواز يا أبا عاصم؟ هل يشترط لصحة العقد أن تحدد مدته؟ أقصد عقود المعاملات. يجوز أن يطلق لكن يقيد إذا أراد أحد الفريقين أن يفسخ يقيد ولا أسهل. سيكون رجعني للعراف حينئذ بالضابط التي الشرعية لكل منهما أن ينفصل. ما حكم أخذ الأموال من أم الزوج؟ تأخذها نصبا وسرقة أو تأخذها هي تهديك؟ أم الزوجة مثلا سرية وكريمة وتهدي زوجة وتؤتي زوج ابنها، إذا كان ذلك كذلك فجزاء الله خيرا. حبك الله يا محمد. حكم استخدام البرامج المدفوعة الثمن بدون دفع ثمنها باهظة وليست للمسلمين. الأصل عدم الجواز، هناك استثناءات تكون في محلها. هل يجوز أن أتصدق وأنا مديون؟ يجوز تتصدق صدقات خفيفة، أما الأولى لك أن تسدد الدين. مثلا مديون بألف جنيه ومعك ألف جنيه تتصدق أو تسدد؟ سدد الألف جنيه، لست بمسؤول عن عدم تصدقك لكن مسؤول عن دينك. هل يجوز الدعاء للحكام إذا كانوا ظلمة وأثمة وأفسدوا في الأرض ولم يصلحوا؟ يجوز الدعاء عليهم. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويجوز الدعاء لهم بالهداية إذا هجيت منهم. قلت لبعض الإخوة إن الدمنة نرد، فقال ما رأيكم الدمنة نرد؟ كيف نعرف الحديث المعضل؟ الحديث المعضل كتعريف له الذي سقط من وسط إسناده رجلان فأكثر على التوالي. صلاة التراويح للنساء في المسجد جائزة، قد تصل إلى الاستحباب وقد تصل إلى الكراهية على حسب الملابسات المحيطة بها. هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ولكن إن كانت في البيت ستشغل ولن تخشى، وفي المسجد علم يبث، وفي المسجد أيضا لقاء بالصالحات للتعليم ونحو ذلك. فقد قال النبي أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما حكم رفع الزوجة يدها على رفع يد الزوجة على الزوجة؟ الزوجة تضرب زوجها؟ ماذا أقول لك؟ حرام. لكن أيضا نسأل يعني ما الملابسات المحيطة، لكن في التقعيد العام لا يجوز. هل يمكن الطلاق من مريض نفسي آذاني كثيرا؟ يجوز. هل تجوز صلاة قيام الليل سير الأيام من المصحف؟ تجوز. كان ذكوان مولى عائشة أمها من المصحف صلاة التراويح. وأيضا فإن العلماء استدلوا بأن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة. كيف أقلع عن ذنب متكرر؟ اسأل الله العون وابتعد عن مكان الذنب. ذهب زوجتي ب10,000 جنيه واشترى غرفة أطفال وأدوات أخرى برضا الزوجة وطلقها ليرد عليها الذهب، وهو الآن ب65,000 جنيه وليخصم منها ما اشترى. إذا تراضي على شيء فهم على ما تراضي عليه، وإن كانت وهبت له الذهب فلا يلزم بالرد، وإن رد لها قيمتها لا بأس اختيارا. لكن إذا قالت له طيبت نفسي وخذ هذا المال لك، قال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، لكن كانت ترجو الثواب من وراء هديتها، قالت له أنت زوجي وحبيبي وأنا أحبك وأرجو الله أن تدوم بيننا المودة، خذ شبكتي هدية لك، فأخذ الشبكة وتزوج بها زوجة أخرى. هنا أثار عن عدد من السلف منهم عمر وابن المسيب وغيرهم، المرء أحق بهبته ما لم يثب عليها. صحة حديث العتق في رمضان أي عتق؟ إذا كنت تسأل عن حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فهذا ضعيف الإسناد. عليك السلام يا سعيد من المغرب، أريد أن أشتري شقة بقرض من البنك، حرام عليك يا سعيد، فلا تكن سعيدا إذا رابيت. عبد الرحمن ما توقفش سؤالي ليه، أين سؤال أحمد؟ هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ يجوز على ما أختاره من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يسأل عن الحسد القوي. الحسد القوي هو أن يتمنى الشخص من قلبه بكل عزيمة من قلبه أن يزول الخير عن الشخص. الحسد في الأصل تمني زوال النعم عن الناس عن الآخرين. فشخص يحسد شخصا يتمنى أن تزول نعمة الله عنه. فتاة مثلا تحسد فتاة تتمنى لها كل شر، تتمنى أن يشوه وجهها فلا تبقى ذات زوج، تتمنى أن يصدمها قطار يقطع رجليها، تتمنى لها البلاء من شد الحسد وإن كان. ومثلا شخص يدعو إلى الله آخر يحسده يتمنى له أن يخرس فلا يتكلم أو يسجن فلا يتكلم، كله من الحسد الشديد ومن الكبائر. لا أستطيع المذاكرة مع أني أتقرب إلى الله بالطاعات، هل الموضوع صبر أم ذنوب؟ كله وارد، يحتاج صبر، اصبر واستغفر. الحمى المستوردة لن نستطيع الجزم بتزكيتها، لكن مكتوب عليها حلال، إذا وثقت في البائع لا بأس أن تأكلها إذا مكتوب عليها حلال. إذا كان الشخص يظن أنها تزوير فلا يأكل منها. أجبنا على هذا السؤال. يوجد عفوا صحة حديث لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، حديث ثابت صحيح. ما الاستثناءات في مسألة البرامج؟ نفع الله بكم. الاستثناءات في مسألة البرامج أن تكون برامج من دول محاربة، تكون غالية الثمن جدا ولا يستطيع شراؤها، أن يكون الشخص في احتياج شديد إليها، وكذلك أن لا يتاجر فيها، أقص قدر حاجته فقط. حديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. حديث حسن الإسناد، شهادة الاستثمار حرام. رجل أخذ سيارتي عملت عفوا أم كلثوم بنت رضا، الله يبارك فيك يا أم كلثوم. الإمام لا يترك فسحة لقراءة الفاتحة، الأقرأ معه بنفس. الجمهور يقولون تنصت لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزيه عن خدمة المرأة لزوجها واجبة، الجمهور على أنها مستحبة، ذلك تفصيل يطول. أيجوز أني أفطم ابني من الرضاعة في شعبان ورمضان؟ يجوز. هل يجوز لرجل أن يتبرع بماله كله بعد أن يموت؟ لا يجوز. ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم على تنمية يتكففون الناس. رجل أخذ سيارتي وعملت حادثة يلزم بتصليحها ودفع فرق خسارة السيارة النفقة كثير من قيمتها؟ يجوز، عفوا يلزم بذلك. هل يجوز الأخ أن يعطي الزكاة لأخته غير المتزوجة؟ إذا لا، أخته غير متزوجة مسؤولة من أبيها، مسؤولة منه أيضا إذا لم يكن أبوها موجود. هل توجد آية في القرآن تحرم الخمر؟ آية تحرم، نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والاجتناب أبلغ من مجرد النهي. كن في جانب وفي جانب، وقول ركس تدل على التحريم، فاللهم أباح الركس. ثم إن الله قال ما أتاكم الرسول فخذوه، والنبي لا قال لعن الله الخمر. هل يجوز له العمل بها؟ عفوا، أين المسألة تحرك بسرعة؟ وجدت كتبا في المسجد فكلمت الإمام أن أخذ كتاب متكرر فوافق بمقابل مادي لشراء أغراض أخرى للمسجد، هل يجوز؟ وأبصر بمصلحة المسجد. الشيخ عبد العزيز الطريفي رجل من أهل السنة، الله يكشف عنه كل كرب، وكتبه نافعة بارك الله فيه. هل يجوز اجتناب الأرحام الذين يهينوننا؟ يجوز، لكن حق الإسلام يؤدى عليهم، السلام عليكم كعيادتهم إذا مرضوا نحو ذلك. يحب فتاة وليس لها بكفء لها، ماذا يفعل؟ ينهى النفس عن الهوى، يبتعد عنها، يعيش طول عمره في عبث كالذي يحب امرأة وهي تكرهه، ضيع حياته في شأنها وهي ليس في دينها الشخص. ماذا رد على من يقول إن الكنائس دور عبادة؟ إذا كنت تظن يا بيلسان أن الذي يقول عيسى هو الله وأن المسيح صلب يعبد الله بهذا الكلام فأنت بعيدة عن جو الإسلام، انتبهي بارك الله فيك. زوجته لا ترضى بالحجاب الشرعي، انصح، إن أبت إلا التبرج غير عتبة بابك. بهذا القدر أستدي سيلة الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، ما من عم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الإخوة والأخوات حفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون. أكثر من الدعاء لإخوانكم المنكوبين في أنحاء الأرض. بارك الله فيكم. فالمسلم أخو المسلم والمسلم للمسلم مثل الجسد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. إن رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة والأخوات اجتهدوا في الدعوة إلى الله ولن يتراكم الله أعمالكم. لا تكن همة أحدكم الأكل والشرب والزواج، بل عيشوا لله وموتوا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحسن الظن بك يا أخت بلسان، الحمد لله إنما إياك أعني واسمع يا جارة. هذا وختاما أقدم حمدي لله وشكري له وأسأله العون على ذلك، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وكذا أقدم الشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وثبتنا الله إياهم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.